والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه بعد. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تعالى يكون هذا العيد عيدا مباركا، وأن يكون قد انقضى بذنوب مغفورة وعيوب مستورة وأعمال وطاعات مقبولة، وأن يتجاوز فيه عنا وأن يغفر لنا فيه، وألا نحرم خيرا أبدا، وألا يتوفنا إلا هو عنا راض. ونواصل الحديث مع هذا الإمام الطوض الشامخ الإمام الشافعي وكتابه الرسالة، وباب الصنف الذي يبين سياقه معناه، الصنف الذي يبين سياقه معناه. السياق يقصد به الجملة أو أعظم من الجملة، يعني السياق يأتي يقصد به جملة أو أعم من الجملة، فقد تأتي الجملة للدلالة على السياق، وقد تأتي مجموعة الجمل ويقصد بها السياق. إذا السياق اللي هو المورد أو النسق الذي تأتي فيه الكلمة، السياق ده مجموعة من الجمل، مثل قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فنقول هذا سياق قصة البقرة، هذا سياق قصة البقرة. فهذا السياق لم يشتمل على جملة واحدة، ولكنه يشتمل على أكثر من 50 جملة. الخمسين جملة دولت دي كلها يسموا إيه؟ بالسياق. وأحيانا يطلق السياق على الجملة، الجملة مثل ماذا؟ مثل قول الأصوليين بأن النكرة في سياق الثبوت تدل على الإطلاق، أي إذا وقعت النكرة في جملة الشرط أو وقعت النكرة في جملة الإثبات فإنها تدل إما على الإطلاق وإما على العموم. مثلا في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الجملة كده انتهت، الجملة كده انتهت، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلص الجملة كده. الجملة دي لو جينا نشوفها على مستوى اللغة: إن الناصبة أداة ناصبة، الله لفظ الجلالة اسم منصوب هو اسم إن، وبعدين يأمركم، يأمركم فعل وفاعل ومفعول، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، أن تذبحوا بقر، يعني يأمر أن هنا برك المصدرية، وتذبحوا الفعل المضارع المنصوب وعلامة النصب الإيه؟ حرف النون، من الحرف النون شاطر، وهو الجماعة فاعل، وبقرة مفعول به. وهذه الجملة جملة مصدرية مخفوضة بالحرف الجر المقدر والتقدير: إن الله يأمركم بذبح بقر. طيب الجملة دي هل فيها نفي أو فيها جزم أو فيها نهي أو فيها استفهام؟ ولكن كلها إيه؟ ثبوت: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إذن جملة ثبوتية. إذن كلمة بقرة هنا في هذه الجملة تدل على ماذا؟ على الإطلاق، تدل على الإيه؟ الإطلاق. ما المقصود بالإطلاق في الجملة؟ هو إيجاد الواحد غير المعين في جنسه، إيجاد الواحد غير المعين في جنسه. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: شددوا فشدد الله عليه، لو ذبحوا بقرة، يعني أي بقرة، يعني لأجزأتهم، يعني هم لو جابوا بقرة عوراء، بقرة حتى شوهاء، بقرة حتى جلحاء ليس لها قرن، أي بقرة، أي بقرة، إن شاء الله يكون بقرة سقطاء، يعني شبه بقرة ولكن ليست بقرة، لو جابوا أي بقرة فذبحوها لأجزأهم ذلك، ولكنهم شددوا فشدد الله تعالى عليهم. إذا المقصود بالبقرة في هذه الآية بقرة معينة ولا بقرة مشاعة في جنسها؟ بقرة مشاعة في جنسها، دي بيسموه دلالة الإيه؟ الإطلاق. إذا النكرة في سياق الإثبات تدل على إيه؟ على الإطلاق. والنكرة في سياق النفي أو الشرط أو في معنى النفي زي الجزم والاستفهام تدل على ماذا؟ تدل على العموم. إذا سياق يقصد به الجملة الواحدة، يقصد به الجملة الواحدة، إذا مر سياق قصد به جملة واحدة ومر سياق قصد به مجموعة جمل، إذا الصنف الذي يبين سياقه معناه سواء كان هذا السياق جملة أو كان أكثر من جملة. واضح هذا يا فنة؟ لابد على الأقل من وجود كراسة وقلم وتكتب مثلا حيث كذا، يبقى السياق جملة أكثر من جملة، جملة زي كذا أكثر من جملة زي كذا، عشان بعد ذلك عندما تقرأ في الكتاب تبقى مستوى. إذا تصنع ذلك بعد فترة تيجي تقرأ تقول إيه يعني السياق ده وإيه المقصود بكلمة ده، فأرجو أن تنتبه معه. قال الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. دي في بني إسرائيل، ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد في يوم السبت، وذو اليهود. ومن تمام البلاء تأتي الحيتان والأسماك بكثرة وغزارة يوم إيه؟ وبيت الأسبوع مجيش، بدي بقى البلاء. لأن هو لو حرم عليهم الصيد يوم السبت ومفيش سمك يوم السبت والسمك غير يوم السبت مفيش مشكلة، لكن البلاء أن يحرم عليهم صيد السمك يوم السبت ولا تأتي الأسماك المعبر عنها بالحيتان إلا يوم ليه؟ يوم السبت. يبص كده يجد الأسماك على واحد مد إيده يمسك له سمك، تيجي يوم السبت بقى كثيرة جبار. فالبلاء إنما يكون أحيانا من جنس ما تحب وأحيانا يكون من جنس ما تكره. قال تعالى: ونبلوهم بالشر والخير فتنة. وأعظم البلاء أن تبتلى بما تحب، أن تبتلى بما تحب، أن تبتلى بما تحب من حيث ماذا؟ من حيث حصوله لا من حيث فقده. لأنت لو فقدته يبقى هذا من جنس إيه ما ذكر، ما فيش فيها مشكلة. يعني هناك ناس يبتليهم الله عز وجل بأن تفتح عليهم الدنيا، يزاد غناهم، يزاد جاههم، تزاد مناصبهم، يعني فده بلاء شديد، بلاء شديد. وهناك أناسي يكون بلاؤهم من جنس التشديد والتضييق ومن جنس ما يكرهون ولا يحبون. مرض مثلا، ضرب، واحد يقابله يديله علقة مثلا، البذاءة، واحد يشتمه ويتسافر عليه ويتجاوز حده معاه. إذا ده بلاء وده بلاء. وأعظم البلاء أن تبتلى بالرخاء. قال بعض السلف: ابتلينا بالسراء أو ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. طيب جمدلة يهود يعملوا إيه بقى؟ يعملوا إيه؟ تفكيرهم اليهودي الجبار ده وداهم لإيه بقى؟ يوم جايين يوم السبت يوم نصبين الايه؟ الشباك. يقوم يوم السبت ليلة السبت يعني يقوموا ايه؟ يقوموا نصبين الشباك. يجي السمك يوم السبت يتحط يقع في الشبك بتاعه. يبقى هم لم يمارسوا الصيد بايه؟ بايديهم. لم يمارسوا الصيد بايديهم ولكنهم قدموا اسبابهم التي بدونها لا يتم الصيد. طب لحيث يوم واحد ممكن يصيد بإيده ولا الصيد هذا ليكون إلا بشباك؟ فيجوا هم على ليلة السبت يقوموا حاطين الشباك في المية ويتبتوه كويس جدا جدا ويتركوه. يجوا بعد يوم السبت يلموا الشبك وهو مليء بماذا؟ بالسمك. طيب يكون بذلك قد وقع البلاء ولا لم يقع؟ لا، لم يقع البلاء، لأن البلاء أن يختبروا بماذا؟ بطاعتهم لله عز وجل. فمن هذه الجهة هم لم يطيعوا الله عز وجل، فهو وقع بالفعل من جهة إيه؟ أن أمر الله تعالى قد وقع. ولكنه لم يطيع لم يمتثل، فقال الله تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القرية دي هل هي قرية معلومة العلم؟ في المفسرين اختلفوا في تحديد هذه القرية، وهذا الأمر لا يعنينا كثيرا، لا يعنينا كثيرا. طيب ما المقصود بالقرية؟ هل المقصود بالقرية المباني والجدران والسقف والطرق، أم المقصود بالقرية أهل القرية؟ طيب أهل القرية احتمالا ولا قطعا؟ خلي بالك مع المسادية، يعني أهل القرية هنا احتمالا ولا قطعا؟ يعني من الذي يعني يبتلى ومن الذي تطلب منه الطاعة، المكلف ولا غير المكلف؟ المكلف. يبقى دي كلها قرائن تدل على أن المقصود بالقرية هم أهل القرية. بعدة قرائن، قرينة الأولى إذ يعدون في السبت والقرية لا تعد في السبت، أي لا تتجاوز حد الشرع في السبت. ليه؟ لأن التجاوز حد الشرع إنما يكون من جهة المكلف لأنه مسؤول. وقوله تعالى إذ تأتيهم، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، فكل ذي ضمائر تعود على ماذا؟ على أهل القرية. ويوم لا يثبتون، والقرية بجدرانها لا تثبت، ولكن الذي يثبت أي يأخذ أجازة في السبت ويترك العمل في السبت هم أهلها. وقوله تعالى كذلك نبلوهم، والبلاء لا يكون إلا لمن؟ إلا المكلف. إذن دي كلها قرائن تدل على أن المقصود بالقرية إيه؟ أهل القرية. قولا واحدا، قولا واحدا، انتبه نشوف كلام الإمام الشافعي. قال الإمام فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، عن القرية الحاضرة البحر. طبعا هنا الحاضرة لأنها صفة للقرية، عن القرية الحاضرة، وبعدين قال البحر، البحر الحاضرة البحر. ليه قال البحر؟ اللي يعرف ايوه الله يفتح عليك، انت تدرس ايه بقى الاول؟ كليه هندسه. طب كنت على اقول لك ده كلمه صغيره كده، بارك الله فيك، الله يفتح عليك يا رجل. طيب الاسماء المشتقه اذا عرفت بالالف واللام فانها تعمل عمل الايه؟ الفعل. حاضرا على وزن ايه؟ فاعلا، فمشتق اسم مشتق، فالاسم المشتق اذا عرف بيعمل عمل الايه؟ الفعل. يبقى الحاضره البحر، وهنا الحاضرة البحر، الحاضرة هي البحر. تمام. فلما قال إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت الشرع، دل على أنه إنما أراد أهل القرية، يعني أراد الله تعالى بالقرية هنا أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية أي ظالمة. وأصل العدو الهجوم، يقول لك هذا ذئب عاد، عاد يعني إيه؟ بيهجم وبيظلم. لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. يبقى المقصود بالعدوان الذين قاموا به أهل القرية الذين كانوا يفسقون. آية ثانية بقى، يبقى عرفنا هنا أن القرية مقصود إيه؟ أهل القرية قولا واحدا، قولا واحدا من غير إيه؟ من غير صرف ولا تأويل ولا أي شيء. انظر الآية الثانية، وقال سبحانه وتعالى وكم قصمنا، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. سورة الأنبياء. وكم قصمنا، كم فيها معنى التكثير، فيها معنى الإيه؟ التكثير، يعني فيها قرى كثيرة قصمها أي أهلكها الله عز وجل. وكم قصمنا من قرية، من قرية كانت ظالمة. يبقى سبب إهلاك الله عز وجل، سبب إهلاك الله عز وجل الناس الظلم، وهنا إهلاك، سبب إهلاك الله الناس، إهلاك برضك عمل عمل إيه؟ الفعل هو برضك لأنه مصدر، ولكن مصدر هنا أضيف، يبقى تعرف هنا بماذا؟ بالإضافة. يبقى مرة كان التعريف بألف واللام، ومرة كان التعريف بماذا؟ بالإضافة. يبقى سبب إهلاك الله الناس إنما هو الإيه؟ الظلم، إنما هو الظلم. وكم قصمنا من قرية قرى كثيرة جدا كانت ظالمة، كانت هي ظالمة، وأنشأنا بعدها، يا سلام، شوف بقى القوة والعظمة والجلال والقهر والملك، سبحان الله. وكم قصمنا، يخبر الله عز وجل عن فعله بالظالمين من خلقه، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا، الناس الظالمة دولة، إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم إيه؟ تسألون. طيب، قوله كانت ظالمة من قرية، كانت ظالمة، جملة كانت ظالمة دي في اللغة بتسمى جملة إيه؟ من قرية كانت ظالمة، جملة صفة. يبقى كانت ظالمة كان الناسفة، واسمها وخبرها دي كلها تعتبر صفة الميم، صفة القرية. يبقى وصفت القرية بالظلم، وصفت القرية بالظلم. طيب يا ترى القرية التي توصف بالظلم، المباني والجدران والطرق والبراميل والحاجات اللي طلع السباخ والحاجات المكسرة اللي مطلعينها وما إلى ذلك، دي هتبقى ظالمة دي؟ يعني الناس اللي بتحفر ومطلعين شوية ردم من الحفيرة بتاعتهم دي، ردم طالع ده ردم ظالم؟ لا، أمال الظالم المقصود به مين؟ اللي هم أهل القرية. إذن ليس هناك تأويل أن يصرف معنى الظلم إلى غير أهل القرية، فلا يطلق الظلم على مباني القرية ولا على جمادات القرية، وإنما يطلق الظلم على ساكني القرية، على أهلها. يبقى فيش هنا إيه؟ تأويل. يبقى قرائن السياق، هنا بقى هو السياق يبين معناه، قرائن السياق دلت على أن المقصود بالقرية أهل القرية. يبقى قرائن السياق دلت على أن المقصود بالقرية هم أهل القرية، قرائن السياق. يعني إيه قرائن السياق؟ اللي هي العناصر والأجزاء اللغوية الموجودة في الجملة أو مجموعة في الجملة. إيه معنى قرائن السياق؟ اللي هي العناصر أو الأجزاء الموجودة في الجملة أو مجموعة الجملة. الأجزاء الصغيرة ديت، العناصر ديت، المكونات الصغيرة ديت، هي التي توجه المعنى، هي التي توجه ليه المعنى. يبقى الصنف الذي يبينه سياقه بما فيه من قرائن معناه، زود ديت، الذي يبين سياقه بزي بما فيه من قرائن. ايه معنى قرائن؟ هي مجموعة العناصر اللغوية الموجودة في السياق تبين دلالته. زي السياقات اللي احنا شفناها دي، كان الظالمة دي قرين تدل على ان المقصود هنا الاهل. وبعدين فلما احسوا، اللي هو هنا بقول ايه؟ بقول جماعه، لجماعه الذكور. والمباني والجمادات ليس فيها واو الخطاب ده، ليس فيها واو الجماعه دي، ولكن الجمادات يعبر عنها بالايه؟ بالهاء. يبقى المباني اقول مررت على المباني، لو انا عاوز اشتري كلمه المباني اقول مررت ايه؟ عليها. ينفع أقول مررت عليهم واقصد بها مبنى كلية التجارة والطب والهندسة، أقول مررت عليهم ولا مررت عليها؟ مررت عليها. لكن هنا واو يبقى دلالة على أن هنا الإيه؟ جامع مذكر عاقل مكلفين. فلما أحسوا، عندهم إحساس، والإحساس برضه قرينة أخرى تدل على هذا المطلوب. إذا مجموع هذه القرائن تدل على أن المقصود بالقرية هم إيه؟ هم ساكنو القرية. قال الإمام الشافعي: وهذه الآيات في مثل معنى الآيات قبلها، فذكر قسم القرية أي إهلاك القرية، فلما ذكر أنها ظالمة بان للسامع أن الظالمة إنما هم أهلها، بان للسامع. المسألة مش محتاجة بقى أن أنا أقعد أفكر كثير، المسألة واضحة، لأن القرائن موجودة فين؟ في قلب السياق، موجودة في قلب السياق، قلب الكلام، فالكلام بيبين معناه، مش محتاج إيه؟ مش محتاج إعمال، ومش محتاج اجتهاد، ومش محتاج تفكير. بان للسامع بمنتهى السهولة والبساطة، بان للسامع أن الظالمة إنما هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم. ولما ذكر القوم المنشئين بعدها، المنشئين بعدها أو المنشئين بعدها، وذكر إحساسهم البأس، وذكر إحساسهم البأس أي برد إحساسهم البأس، هذا مصدر عمل، عمل ليه؟ الفعل بالإضافة. ذكر إحساسهم البأس عند القسم، أحاط العلم، أحاط العلم، المقصود بالعلم هنا هو العلم البدهي، العلم الذي يقدح في القلب فور تحصيله، في علم كده اسمه علم بدهي. العلم ده انت بتحصله فور تحصيله، او انت بتثبته فور تحصيله. لما اقول لك مثلا احمد ابن عبد الرحمن، على طول بدايتني بقى ايه؟ ابوه اسمه مين؟ عبد الرحمن، انتهى على طول. يبقى اول ما بتسمعه بيتحصل علم مباشره، بيتحصل علم مباشره. لما اقول مثلا اقول لها وقد طالت، وقد قالت شعاعا من الابطال ويحك لن تراي، نقول ده يعني قال الله عز وجل اقول لها وقد طالت شعاعا، ولا ده على طول شاعر؟ يبقى ده شاعر. يبقى اول ما تسمعها على طول تتيقن ان هذا من باب الايه؟ الشاعر. ولذلك الجماعه العرب، الجماعة العرب لما سمعوا القرآن قال قطعا لا يمكن أبدا أن يكون هذا من كلام الايه؟ الشاعر، قطعا من أول سماع. يبقى أول ما سمعوا تحصل عندهم علم ضروري لا يمكن رده، إن هذا القرآن ليس من جنس السجع ولا ليس من جنس الايه؟ الشعر. زي لما يكون في طبيب متمكن في المهنة بتاعه، متخصص في فرع معينة، أول ما يشوف مريض يبص على عينيه كده، اول ما يوصل عينيه ايه اللي بيحصل؟ يقول لك ده مريض مرض كذا، من غير لا يكشف على اي حاجه، بص بس على عينيه تلاقي تحت عينيه مش عارف ايه، وعين لون عينه ايه مش عارف ايه، وجلده حوالين العين مش عارف ايه، يقول لك ده مريض مرض كذا على طول بمجرد ايه؟ الرؤيه. يبقى تولد من مجرد السماع علم، وتولد من مجرد الرؤيه ايه؟ علم. وكذلك الشم، ممكن تعرف واحد بيحب العطر الفلاني، وانت بتصلي اول ما تشم ريحه دي تقول ايه؟ فلان دخل. قال لا، ما فلان دخل يعتبر ده حكم، والحكم مبني على علم، والعلم كان اصل ايه؟ الشم. ولذلك بيقولوا دي الحواس اللي هي بتأدي معلوماتها الى العقل، وبعدين العقل يستفيد المعلومات دي لكي يظهر ايه؟ حكمها. فكلام الشافعي بيقول هنا: ولما ذكر القوم المنشئين بعدها، وذكر إحساسهم البأس عند القسم، أحاط العلم أي العلم المتحصل بمجرد سماع القرآن دهوت، أنه إنما أحس البأس من يعرف البأس من الآدميين. إذا المقصود بالقرية هنا إيه؟ أهل القرية. فهمنا قلنا الأيتين دول؟ يبقى واسألوا مع القرية التي كانت حاضرة البحر. والآية الثانية قول الله عز وجل: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. يبقى المقصود بالقرية في هاتين الآيتين إيه؟ أهل القرية من غير اجتهاد ولا إعمال ولا تفكير، لأن قرائن السياق لا تدل إلا على ذلك. إذا هذا هو الصنف الذي يبين سياقه معناه كما قال الإمام الشافعي. طيب نقلب الصفحة بقى. أي فن حد عايز يقول أي سؤال؟ اتفضل. لا، سياق الجملة كلها على بعضها. يعني مثلا لما أقول لك إيه؟ خلينا في هذه الآية: وكم قصمنا من قرية، الكلام كده انتهى، واللحم الطيب لسه كمان، يبقى السياق لسه ما انتهاش. كان كده انتهى ظالمة، انتهى ممكن كده انتهى. ولذلك وأنشأنا بعدها قوما آخرين. هل يا ترى الودية يعني أي نوع من أنواع الودية؟ وعطف ولو استئناف، إيه من النوع دي؟ هيبقى فيه النزاع. فالجملة وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، دي كده تسمى إيه؟ سياق. لو قلنا إن الودية في واو العاطفة يبقى إحنا محتاجين إيه؟ نقول اللي بعدها بقى اللي إيه؟ وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ولو قلنا ان في قصه القريه ديت ايه اللي حالها؟ لابد نعرف ايه اللي حصل بعد كده. فلما حسوا باسنا اذا هم منها القدوم والركض والايه؟ الفراق والجذب. اذا السياق اللي هي الجمله او مجموعه الايه؟ الجمل. ماشي؟ نقل بقى الصفحه. قال الامام الشافعي: الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. انتبه. الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. الصنف الأولاني: الصنف الذي يبين سياقه معناه. أنا عايز بس تكتب الاثنين دولت ورا بعض كده عندك في الورقة كده، اكتب الاثنين كده في ورقة كده وفكر فيهم كده. الصنف الذي يبين سياقه معناه. الباب الثاني: الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. يا ترى في فرق بين الاثنين دول؟ أنقرا ماذا قال الامام الشافعي لعل الفارق بين الصنفين يكون متضحا. قال الله تبارك وتعالى: ويحكي قول اخوه يوسف لابيهم وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يعني ما أوسع صدر يوسف عليه السلام لما حصل مسألة العير والسرقة ومسكهم وطلعوا صواع الملك من رحل أخيه، وبعدين قال إن الحكم إن احنا ناخد هذا السارق. فقوم الكبير قال ليوسف، وهو يوسف عارف غير اخواته، فقالوا له ايه؟ ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. شوفوا التجاوز الشديد. قال الله تعالى: فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. يا سلام على الحلم وعلى الرحمه وعلى سعه الصدر. فلما رفض يوسف ان يترك هذا السارق فيما حصل، قال كبيرهم لهم: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. نشوف كلام الشافعي. فهذه الآيات في مثل معنى الآيات قبلها لا تختلف عند أهل العلم باللسان، إنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم. انتهى كلام الإمام الشافعي. إذا كان ده هو نفس اللي فات، فلماذا قصه الإمام الشافعي بصنف آخر؟ البابين: الصنف الذي يبين سياقه معناه، الثاني الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. إذا كان الاثنين دول زي بعض فلماذا فصل بينهما الإمام الشافعي؟ قول يا أخي. لأن هنا مثلا لو ورد سيدنا يوسف تعبوك كان نبي، فممكن يعني ممكن النبي يسأل القرية ما فيش حاجة ممكن تكون موجودة للنبي، لذلك ممكن يكون الإمام ده يدل على وجود الإمام ده النبي، ممكن يكون فصل بينهما. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت، هذه إجابة رائعة وقالها بعض أهل العلم. في حد عن السؤال تاني؟ كنت عايز أقول يعني الأول كنا بنعرف بدلائل وقرائن، إنما هنا مش محتاج قرائن لأن يعني الله نفسه اللي بيدرس بدونك من القرائن. تمام. كلاكما صواب، ولإضافة تصويب القول أن القرية في الصنف الأول محفوفة بقرائن توجه الدلالة المقصودة، ماشي؟ يعني القرية في الأولانية وكم قصمنا من قرية أو الأبله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، دي كلها قرائن تدل على أن المقصود القرية إيه؟ أهل القرية. يبقى اللي خلانا نحكم أن المقصود القرية هم أهلها مجموعة القرائن الموجودة في السياق. الآية الثانية وكم قصمنا من قرية كان ظالما، ليه إحنا قلنا المقصود بالقرية هنا أهل القرية؟ بسبب مجموعة القرائن الموجودة في السياق. طيب نشوف هنا قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. القرينة هنا ليست قرينة لغوية ولكنها قرينة إيه؟ عقلية. يبقى الأولانية كانت قرائن لغوية وقرائن إيه؟ عقلية، مش كده؟ كانت أولانية قرائن لغوية وقرائن عقلية، أما هنا ليست إلا قرينة عقلية فقط، إلا قرينة عقلية فقط. إن القرية لا تسكن، جمادات لا تسكن، دي قرينة عقلية. اللي قبل كده احنا قلنا قرائن واو الجماعة، واخد بالك ازاي؟ ولا سيما واو الجماعة الدل على ماذا؟ على الذكور، ودي أعظم قرينة تدل على التكليف، على التكليف. القرائن اللغوية دي ما كانتش موجودة في الصنف الثاني، موجود بس القرينة العقلية. ومن هنا كان النزاع بين أهل العلم في الصنف الثاني لا في الصنف الأول. يعني في الصنف الأول قولا واحدا المقصود بالقرية إيه؟ أهله، ده قولا واحدا، قولا واحدا لوجود القرائن اللغوية والعقلية، ما فيش فيها مشكلة. الثانية كانت القرينة عقلية بس، فلما كانت القرينة عقلية لأن القرية جماد والجماد لا يسأل، دي مسألة عقلية، كان النزاع هنا. والإشكال أنهم قالوا هذا لمن؟ لأبيهم. أبوهم من؟ يعقوب عليه السلام، ويعقوب هذا نبي، والله تعالى يحدث لأنبيائه ما لا يحدث لغيرهم، مش كده؟ يعني ما من نبي إلا ويحدث الله تعالى له من الآيات البائرات والمعجزات المحكمات ما بمثله يؤمن البشر. فإذا كان الحصى قد سبح في كف النبي عليه الصلاة والسلام، والجذع قد حن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى سيرة البيهقي حتى سمعنا له بكاء كبكاء الصبي، فرع النخلة سمعوا له بكاء كبكاء الصبي. والنبي عليه الصلاة والسلام في إحدى غزواته افتقدوا الماء، فأمر بركوة فيها ماء فتوضأ ثم وضع أصابعه فيها عليه الصلاة والسلام، ففار الماء من بين أصابعه حتى سقى الجيش جميعا، حتى سقى الجيش جميعا. هذه آية عظيمة جدا، عدة آلاف، يعني شوية ماء ظاهرين كده يشرب منهم عدة آلاف، هذه آية عظيمة جدا، آية عظيمة جدا، آيات كثيرة جدا أحدثها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولعل الإسراء والمعراج من أعظم هذه الآيات، من الآيات الحسية العظيمة جدا، رحلة الإسراء والمعراج يسرى به من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، وبعد أن يعرج به إلى فوق السماء السابعة، إلى حيث لا ثم، إلى حيث لا ثم، كي يصافحه ربه عز وجل ليأمره بالصلاة ويفرضها عليه، ثم يعود بعد ذلك إلى مكة، هذا كله في ليلة واحدة. إزاي الكلام ده؟ إزاي الكلام ده؟ كلام لا يمكن أن يتحمله العقل. ولذلك الكفار قالوا دي فرصة كويسة جدا، تعال يا أبو بكر بقى أنت بتقول إن صاحبك ده بيأتيه الوحي، طب رأيك إن صاحبك ده بيقول إن هو راح إلى المسجد الأقصى ومش كده وبس، ده صاحبك بيزعم إنه طلع فوق السماء السبعة وربنا وربه قال له إن الصلاة قد فرضت عليك، قال إن كان ما قال صدقا فقد أصاب، فإنه لا يقول إلا صدق. ومن عندها سمي بماذا؟ بأبي بكر الصديق، بالصديق الأكبر. فما ضير أن يحدث الله تعالى لهذه الجمادات، أن يحدث الله تعالى لهذه الجمادات لنبيه حسا وإرادة. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فأثبت الله تعالى الأرض والجبال والسماء إشفاقا، والإشفاق إنما يكون لمن؟ للمكلفين. وعندما أمر الله تعالى السماوات والأرض قال أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. يبقى السماء والأرض لما أمرهم ربنا عز وجل أن يأتي طائعين قالتا أتينا طائعين، قالتا فأثبت القول من للسماوات والأرض. هذه اليد وهذه الرجل التي فيك أنت تأتي يوم القيامة تنطق وتشهد، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. حتى إنهم يقولون لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، دي آية فاصلة، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن في الدنيا أمر الله تعالى الجمادات ألا تتكلم، في الآخرة يأمر الله تعالى الجمادات أن تتكلم. إيه المال؟ بنص القرآن. يبقى عدم كلام الجمادات وعدم إحساس الجمادات وعدم إدراك الجمادات إنما هذا بأمر الله عز وجل. ولا أمر الله تعالى هذه الجمادات أن تحس وتتكلم وتريد لفعلت. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن أدراك ما قد يكون الجبل ده بيتكلم بس أنت لا تفقه كلام الجبل. قال ابن القيم: إن الجبل لا ينادي الجبل. يا سلام، إن الجبل لا ينادي الجبل. هل مر بك من ذاكر؟ فيتفاخر الجبل عن الجبل بمرور الذاكرين عليه. يا سلام، فيتفاخر الجبل على الجبل بمرور الذاكرين عليه. سبحان الله. إذا لما أنت بتطيع ربنا عز وجل، تقرأ القرآن، تذكر الله عز وجل، تقيم الليل، تبكي من خشية الله، إذا أذنبت ذنبا، وما أكثر الذنوب التي نرجوها في الليل والنهار، إذا أذنبت ذنبا حتى ولو كان عظيما أحدث له توبة واستغفارا وإنابة ورجوعا، هذا كله مطلوب. المكان بيتأثر بمن فيه طاعة ومعصية. حتى المسجد لما الناس تصلي فيه وتقرأ فيه القرآن وتقيم فيه الليل وتجعله مكانا للطاعة والعبادة، ربنا عز وجل يجعله بيتا من بيوت. طيب المسجد ده لو بتحك فيه المؤامرات وتدبر فيه الانقلابات ويسب فيه الناس، يبقى مسجد ضرار. الله، ما ده مسجد ولا مسجد، بس ده صار بيتا لله، وهذا صار مكانا يعاد فيه الله عز وجل. بيوت الله ترفع ويؤذن لها أن ترفع، وفيها رجال يحبون أن يتطهروا، ولا يجوز إخراب هذه البيوت بصرف الناس عنها، لأن عمارة المساجد عمارة حسية وعمارة غير حسية، حسية تتبنى، وعمارة غير حسية إن الناس موجودة في المساجد. يبقى المساجد عمرانة، مش تبقى القهاوي هي العمرانة، لأن المساجد تبقى عمرانة في كل وقت، دي عمارة المساجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. طيب الثاني، قال الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. قبل ما يجي بقى عند مسجد الضرار وسماه برضك مسجد، قال فيه المولى سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، عشان يعملوا حتى يكفروا بالله عز وجل وإرصادا للمؤمنين. قال الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. وعندما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، كان أول حاجة عملها أنه عمل هدم هذا المسجد. هدم هذا المسجد يهدم المسجد. طبعا ممكن بعض الناس المغرضين يوم جايين يقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بعض القوى المعارضه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيده الا الحريه، واخد بالك ازاي؟ واي واحد يعارض النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعذبه او كان بيخرب بيته. ازاي كان ده سيادة؟ يقول لك شوف الدكتاتوريه الموجوده في المدينه، دول طائفه من المعارضه، من المعارضه، فلما ارادوا ان هم يعارضوا ما كانش هناك ديمقراطيه وحريه زي موجوده عندنا كده، زي موجوده في امريكا كده. ايه اللي حصل؟ جاب الجيش بتاعه جاء 30,000 بقى راح مدهمش عليهم المسجد. دي الحريه بتاعت الاسلام؟ ايه المانع ان المعارضه تتكلم وتاخد حريتها في التعبير عن الراي؟ لا يا حبيبي، التعبير عن الراي فيما فيه كفر لا يجوز في دوله الاسلام. لا يجوز في دوله الاسلام ان يعبر عن الكفر، لا يجوز. ولذلك بعض اخواننا سامحهم الله يقول لك ان احنا بنتصور في الدوله الاسلاميه احزاب معارضه ذات صبغه دينيه وذات صبغه ايديولوجيه. كم كلام فاسد ولا يجوز. صبغه دينيه يعني مثلا لو في هناك الحزب البوذي، لا مانع في مفهومهم بقى. الحزب الصليبي ليس هناك مانع، احزاب كلها دينيه. طيب لو في هناك ناس بتعبد الكلب يبقى حزب الكلاب، مفيش مانع طالما ان حاجه قائمه على الدين، لا يمنعهم بوجود اي حزب قائم على الدين. طيب قائم على الايديولوجيا زي ايه بقى؟ الحزب الناصري، الحزب اليساري، دي كل احزاب قائمه على تصور، واخد بالك ازاي؟ لا باس ان احنا طبعا كلام فاسد. دوله الاسلام الحريه لها ضوابطها، الحريه لها ضوابطها. ويعني كان السادات من قبل يقول ما ظنوش ان الحريه فوضى، الحريه لها انياب بتعض وبتقف. كان لهم كده يلوم الحريه دي، وبالفعل كان الراجل كان راجل صادق يعني في هذه الكلمه، ان الحريه دي بتعض وبتقف. فحريه امريكا عضت المسلمين واكلتهم في العراق وفي افغانستان وفي اماكن كثيره. نرجع تاني، يبقى اذا الله تعالى يحدث ما يشاء كيف شاء متى شاء إذا شاء. فإذا شاء لهذه الجمادات أن يحدث لها إرادة وحسا وحركة وتمييزا أحدث لها ذلك. وهذا نبي قد غيب ولده من قبل وكان أثيرا لديه، كان أثيرا لديه محبوبا عنده وهو يوسف، فتمالأوا على يوسف حتى خطفوه من دفء أبيه وغيبوه عن أبيه وهو يعلم أنه لم يمت ولكنه حي يرزق، ولكن أين هو؟ وهذه صعبة جدا على النفس، صعبة جدا على النفس. أي أب ابنه ضاع يتمنى أن ابنه ده يموت لكن ما يضيعش. يعني أي واحد لو ابنه ضاع يقول يا رب أشوفه حتى لو إيه؟ ولو ميت، يبقى أشوفه ده بس ميت وأدخله بإيدي لكن ما يضيعش. فضياع الولد إيذاء للوالد بل إذهاب لعقله ولبه. ولذلك فضل يعقوب يبكي على يوسف حتى إيه؟ ذهبت عيناه. كل ما يعيط ويتذكر يوسف ما بلاش الكلام ده، بيقعدوا بقى يهزقوا في أبوه لغاية لما قال إيه؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سبحان الله، كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا صلى بيوسف فبلغ هذه الآية بكى، بكى رضي الله تعالى عنه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذا هذه الآية محتملة أن يكون المقصود بالقرية، القرية اللي هي الجمادات، ويقصد بالقرية أيضا ماذا؟ اللي هي أهلها الساكنين إياها. طيب يبقى القرية هنا في المعنى زي القرية في الصنف الأولاني؟ يبقى القرية هنا زي القرية هناك؟ لا، يبقى في هناك خلاف بين مفهوم القرية هنا ومفهوم القرية هناك. في قضية اسمها قضية المجاز، هي سبب في المشاهدة كلها، يعني سبب في المشاهدة كلها قضية المجاز، ولكن يعني ممكن أقولها لكم باختصار شديد، وأنا من قبل كنت قد عرجت عليها. إيه معنى كلمة المجاز الأولي؟ المجاز له معنيان، معنى عند المتقدمين ومعنى عند المتأخرين. المعنى عند المتقدمين اللي هم في القرن الثاني والثالث الهجريين، والمتأخرين الذين بعد القرون الثلاثة الفاضلة. المعنى الأول عند المتقدمين أن المجاز هو ما يجوز في اللغة، المجاز هو إيه؟ ما يجوز في اللغة، وهو ما يسميه أهل اللغة بسنن العربية. ما يسميه أهل اللغة بماذا؟ بسنن العربية أو بسنن العربية لكن صح. والسنن والسنن بمعنى الطرق، يعني طريقة أهل اللسان في الكلام، طريقة أهل اللسان في الكلام. نقول مثلا من سنن القرى بتاعة السنبلاوين أنهم ينطقون القاف إيه؟ جيمة. يبدأ من إيه؟ من طريقتهم في الكلام. من سنن مثلا أهل الصعيد مثلا إن هم بينطقوا العين دال مثلا أو الجيم دال، ينطقوا الجيم إيه؟ جيم دال. يبقى ديت من الطرق أو السنن. يبقى ما يجوز في اللغة ما يسميه اللغويون بماذا؟ بسنن العربية أو بسنن العربية، أي الطريقة التي يتكلم بها أهل اللسان العربية. فلما نقول لك يقولوا مثلا إن ذهبنا إلى المسجد ويقصد نفسه، يعني واحد يتكلم عن نفسه دي إن ذهبنا إلى المسجد ويقصد نفسه، فمخاطبة الإنسان نفسه بضمير الجمع دي من طريقة أهل العرب، فيقولون هذا من باب المجاز، هذا باب المجاز، ولا يقصدون بالمجاز إلا هذا المعنى له إيه؟ أي ما يجوز في اللغة، ما يجوز في اللغة. ولذلك ما أثر أن الإمام أحمد قال بالمجاز، لا لم يقل بالمجاز، وإنما قال بالمجاز على معنى الإيه؟ الأول، أي ما يجوز في اللغة اللي هو إن ونحن. وهذا موجود في رسالة القيمة الرد على الجهمية عندما تكلم في هذا الموضوع. يبقى إذا المقصود الأول اللي هو المجاز، أي ما أجازه أهل اللسان العربي. المعنى الثاني، المجاز هو صرف ظاهر اللفظ إلى معنى آخر، صرف ظاهر اللفظ إلى معنى آخر، ده اللي المعنى المتأخر للمجاز. فالمجاز عندهم هو مجاوزة المعنى الظاهر، مجاوزة المعنى الظاهر. يبقى المجاز عند المتقدمين أي ما يجوز في اللغة، والمجاز عند المتأخرين أي مجاوزة المعنى الظاهر. طيب المجاز عند المتقدمين لا خلاف فيه، ولكن النزاع كله في المجاز عند مين؟ عند المتأخرين. هل يقع ولا لا يقع؟ هل يقع ولا لا يقع؟ المسألة دي تعالى عدة أقوال. القول الأول أنه لا يقع مطلقا، لا في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديث، وأن هذا المجاز إنما هو بدعة نكراء أحدثها المتكلمون والجهمية بعد القرون الفاضلة ليتوصلوا بها إلى هدم الدين. تقول لهم الإيمان بيزيد ولا ينقص، لك لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن زيادة الإيمان ونقصانه دي مجاز، دي مسألة مجازية. نقول لهم الأسماء والصفات، يقول لك لا، لا نثبت الصفات لله، لأن إثبات الصفات من باب الإيه؟ المجاز. نقول لهم القرآن كلام الله، يقول لك لا، القرآن ليس بكلام الله حقيقة، ولكنه كلام إيه؟ معنوي نفساني. فتسمية القرآن بكلام الله هذه تسمية إيه؟ مجازية. نقول لهم القدر، القدر إرادة الله عز وجل لما شاء، يقول لك لا، يقول لك لا، فهذه هذا معنى مجاز. نقول لهم إن الموت حقيقي وأن الناس يبعثون حقيقة وتجسد الموت حقيقة، يقول لك ده تجسيد الموت ده معنى مجاز. نقول لهم الميزان يأتي يوم القيامة له كفتان، يقول لك ده معنى إيه؟ مجاز. نقول لهم إن عيسى بن مريم حي في السماء ويأتي في آخر الزمان حكما عدلا قسطا، يقول لك ده الكلام ده إيه؟ مجاز. يقول لك ده مجاز. لا، يبقى نشوف بقى المجاز عمل إيه؟ عمل إيه المجاز؟ ضارب أصول كثيرة من الدين. ولذلك الذين منعوا المجاز قالوا إنه ممنوع في الدين، وأنه بدعة نكراء أحدثها المبتدعة المتكلمون بعد القرون الفاضلة. على رأس هؤلاء أبو عبد الله ابن خوارزمنداد المالكي، هذا من المتقدمين. ومن المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أبو عبد الله ابن خوارزمنداد المالكي ومن المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ابن تيمية عليه رحمة الله في مجلد الإيمان أو المجلد السابع من مجموع الفتاوى نصب كثيرا منه على ضحض هذه المسألة، مسألة ليه؟ وقوع المجاز. وكلامه رأى الصنف الثاني وهم جمهور البلاغيين والأصوليين والمفسرين واللغويين، قالوا بوقوع المجاز مطلقا في القرآن وفي الحديث وفي اللغة، ده كلام الجمهور. فأثبتوا المجاز بكل أنواعه وأقسامه، المجاز اللغوي والمجاز العقلي والمجاز الإفرادي والمجاز الإيه ومجاز الجمل، كل أنواع المجازات أثبتوا. النوع الثالث من أهل العلم الذين نفوا وقوع المجاز من القرآن وأمكنوا وجوزه وأمكنوا وقوعه في ماذا؟ في اللغة. قال لك لا، المجاز لا يقع لا في القرآن ولا في السنة، ولكن يمكن يقع فين؟ يمكن يقع في اللغة. وعلى رأس هؤلاء الشيخ محمد الأمين ابن المختار الشنقيطي عليه رحمة الله صاحب أضواء البيان، وله رسالة في ذلك، رسالة مفردة في هذا الأمر. وهناك من تنوعت أقوالهم كشيخ الإسلام ابن القيم، فله كتاب يسمى الفوائد المشوق في علوم القرآن، أثبت فيه المجاز بأنواعه وعلاقته وأقسامه، طريقته في ذلك طريقة غيره من الأصوليين والبلاغيين وأهل العلم بعلوم القرآن. بينما في كتابه الثاني اللي هو الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة قال كسر الطاغوت الثالث هو طاغوت المجاز، فجعل المجاز إيه؟ طاغوتا يجب أن يكسر. وأفاض في كسر المجاز كما أذكر يعني أكثر من 90 وجها، يعني قال المجاز ده واقع أكثر من 90 وجها، ده كلام ابن القيم. وهذا الموقف قال بعض الناس بأنه اضطرب، يعني ابن القيم اضطرب، والحقيقة أن ابن القيم لم يضطرب لأمرين. الأمر الأول أن هناك بعض المحققين شككوا في نسبة الفوائد المشوق إلى ابن القيم، قال لك لا فالشق هذا لا يثبت لابن القيم، قالوا لأن أسلوب الكتاب ليس بأسلوب ابن القيم ولا طريقته ولا سنته في إيراد الأقوال والحجج. القول الثاني وهذا يعني السريح إليه بأن الكتاب ينسب أو لا ينسب ليست هذه قضيتنا، قضيتنا أي الكتابين ألف متأخرا، لأن المؤلف المتأخر هو الإيه؟ هو الناسخ لما قبله. يعني افترضنا مثلا أنا كنت رجل شيوعي وألفت كتاب في المنهج الشيوعي وأن الحل الشيوعي ده هو الحل الأمثل للاقتصاد العالمي، ألفت كتاب في كده وبعد كده ربنا هداني وألفت كتاب في نقد النظرية الماركسية في الاقتصاد، يا ترى أبقى أنا مضطرب ولا يؤخذ بكلام مين؟ يؤخذ باللاحق ولا بالسابق؟ يؤخذ بكلام اللاحق. ودي مسألة منهجية عظيمة جدا، إن بعض الإخوة يقول لك إن بعض الأئمة بتضطرب أقوالهم، لا، اللي يحصل إذا وجدت كلام العالم مضطربا لابد أن تبحث أي الكلامين كان سابقا وأي الكلامين صار لاحقا، فالكلام اللاحق يحكم به على ماذا؟ على السابق، يحكم به على السابق. وعند ذلك ليس هناك اضطراب لا عند الصنعاني في مسألة الإعذار ولا اضطراب عند شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في مسألة التكفير المعينين، لأن الكلام الأخير لابن عبد الوهاب هو رسائله الشخصية وفيها منهجه وفيها عقيدته وهي ناسخة لكل كلام قد يتصور فيه عكسه كما هو موجود في كشف الشبهات. اللي حصل يا إخواني إن شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله قابل ابن تيمية هنا في مصر وكان عنده حوالي 18 سنة، يعني بعد البحث كان عنده حوالي 18 سنة. 18 سنة دي سن يعتبر صغيرة بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة لطلبة العلم المجتهدين سن إيه؟ متقدمة. يعني ابن تيمية جلس للإفتاء وبدأ في التصنيف هو ابن إيه؟ 18 سنة، وشهد له العلماء بالإمامة والإتقان عنده 18 سنة. أبوه توفي اللي هو عبد السلام اللي هو عبد الحليم، وهو كان شيخ الحنابلة في بلده، فابنه أحمد بن تيمية جلس مكان مين؟ مكان أبوه في التدريس والإفتاء عنده 18 سنة. 18 سنة اليومين دولت بيمشوا على المشاية، يتمتعوا على البان ولابسين الحصاصة في إيديهم وسلاسل في رجالهم ورقبتهم زي الكلاب. 18 سنة ويجلس للإفتاء. اللي حصل إن هو لما قابل شيخه تأثر به تأثرا بالغا. ابن القيم تأثر بالشيخ ابن تيمية تأثرا بالغا. وهذا التأثر تجده في أمرين: الأمر الأول أفكار ابن تيمية، الأمر الثاني أسلوب ابن تيمية. الإخوة لما يقرأهم يقرأ طول على ابن القيم وظنين إن الأصل هو ابن القيم. الأصل هو ابن تيمية، الأصل هو ابن تيمية. هات أي فكرة عند ابن تيمية وشوف عند ابن القيم، تجد إن أفكار ابن تيمية هي عند ابن القيم سواء بسواء. كل المواضيع حتى الموضوعات اللي خالف فيها ابن تيمية الجمهور والسجن من أجلها والبهدل من أجلها هي نفس عند مين؟ عند ابن القيم. مسألة الطلاق بالثلاثة، مسألة شد الرحال، مسألة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة الصوفية، كل المسائل الموجودة عند ابن تيمية هي نفسها مش صداها، هي نفسها عند مين؟ عند ابن القيم. وذلك ابن تيمية لما كان بياخدوه يسجنوه يوم اخذوا معه مين؟ ابن القيم. تعالى مع الشيخ بتاعه، يلا نلموه مع بعض. ده حاجة كويسة يعني ان التلميذ يكون مع الشيخ حتى يستزيد ايضا منه. طيب اسلوب ابن تيمية، اسلوب ابن تيمية يعني والله الجمل بالصفحات موجودة عند ابن القيم. يعني أحيانا كنت أقوم جايب مثلا كلام ابن القيم في الصلاة الموصلة وأقوم جايب كتاب الإيمان ابن تيمية وقرأين وسبحان الله سبحان الله. يعني شدة التأثر يكاد أن يكون حافظ كلام أستاذه ونقله بالنص. يعني معظم الكلام اللي قاله ابن تيمية في المجاز هو اللي قاله ابن القيم بالنص، اختلف عبارات بسيطة. يبقى ابن تيمية لما قعد معه تلميذه ابن القيم، ابن القيم تأثر جدا بابن تيمية ويعني ايه وانتهى إليه، خد بالك انتهى إليه في قلبه وعقله ولبه وكل شيء. فليس هناك مانع ان يكون الفوائد كتبوا ابن القيم قبل ان ايه أن يقابل شيخه، فلما قابل شيخه وتأثر به عقيدة وفكرة وأسلوبا كتب بعد ذلك ما كتب وانتهى في هذه المسألة إلى كلام شيخه. يبقى لا نقول إن ابن القيم اضطر في هذه المسألة، ولكن كلامه زي كلام مين؟ ابن تيمية سواء بسواء. اللي بميل إليه من المسألات شغلتني يعني مدة طويلة جدا قرأت فيها كثير جدا عساني ان ربنا شرح صدري القول فصل، اللي اهتديت اليه في هذه المساله ان المجاز يمكن ان يقع في القران ويمكن ان يقع في غير القران، ولكن بالضوابط. اذا كان هناك القرائن تعين على توجيه المجاز فلا باس بوقوعه. عندما اقول رايت اسدا يصافح الناس، رأيت أسدا يصافح الناس، والأسد بيسلم على الناس؟ ما بيسلمش على الناس. ولكن هنا رأيت رجلا شجاعا مغوارا شبهته بالأسد في شجاعته وإقدامه. طب إزاي أنا صرفت المعنى من الأسد الحقيقي لمعنى الرجل الشجاع مجازا بقرينة ماذا؟ يسلم على الناس. فهذه قرينة قوية صرفت اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر ولا بأس بذلك. فإذا كانت القرائن قوية تقوم كأنها مقام الحقيقة فلا بأس أن يصرف بها هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. ده خلاصة البحث. تفضل. أخي حبيبي، أنا عندما قلت لك هذه الطائفة هي أبو عبد الله ابن خوازمنداد المالكي، هذا تقريبا في القرن الخامس الهجري، وعندنا شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم تيمية المتوفى سنة 728 في القرن الثامن الهجري، والذين أثبتوا المجاز منهم من كان أيضا في القرن الخامس ومنهم في القرن السادس والسابع والثامن. وعندما نستعرض أي مسألة علمية فحكمونا في هذه المسألة ليس بالأشخاص، ما نقولش إن دولة يبقى كلامهم أسد من كلام دول، ولكن إحنا بنسيبنا من الأشخاص خالص وبنعرضها على محك ليه؟ على محك الحجج والبراهين، ونشوف براهين دول وبراهين دول وبراهين دول. فلما رأينا وجدنا أن براهين الذين منعوا المجاز ديانة أقوى من براهين غيره، ولما نظرنا إلى بعض الأمثلة التي منعها أهل الديانة وجد أن منعهم لهذه الأمثلة فيها تكلف، بل إن ابن تيمية عليه رحمة الله وهو من هو في رأس من رؤوس العلم الذين منعوا المجاز أثبت المجاز في بعض السياقات، يعني في مجاز نفسه أثبت المجاز في بعض السياقات، ولكن لم يسميه مجازا، سميه ماذا؟ سماه سنة من سنة عربية، يعني سمى المجاز بالمعنى المتأخر سماه إيه؟ سنة من سنة عربية. يبقى احنا اختلفنا في ماذا؟ في الاسم، وبقى الايه؟ الحقيقة. واخد بالك ازاي؟ طيب علشان ما وقعش في المشكلة ديت ما افتح المسألة حبتين، افتحها شوية، افتحها ايه؟ اقول ان لا بأس من وقوع المجاز اذا كذب قرائنه في قوة الحقيقة تدل عليه. لا مش مطلقا، في بعض الوجوه بيكون الخلاف خلاف لفظه، لكن لما تيجي تشوف مسألة الإيمان وحقيقته الذين قالوا بالحقيقة والمجاز، لأن المسألة مش لفظ، مسألة الصفات الذين قالوا بالحقيقة والمجاز مش لفظ، لو بالضوابط اللي هي كأنها تقوم مقام الحقيقة اللي هي ضابط القوية يعني لا بأس،